يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من سلسلتنا النبلاء التي أسأل الله عز وجل أن يورثنا نبلا يقر في جذر قلوبنا عند تلاوتنا لسير النبلاء. وقد ذكرت أنني اشترطت في هذه السلسلة أن أذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قلت سيرتهم عند الناس أو تلاشت، فبعض المسلمين لا يعرف أسماءهم، والبعض الآخر يعرف منها مواقف وفقط. هذا على غالب ظني، يعني لا ليس هذا حكمنا، هو على غالب ظني ما رأيته، وهي أيضا تراجم مختصرة. إذا قرأت في كتب أهل العلم كتب السير والتاريخ تجد أن هذه التراجم تراجم مختصرة. والصحابي الذي أذكره حين أشرع الآن إن شاء الله عز وجل في ذكر هذه التراجم هو عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عبد الله بن جحش رضي الله عنه يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا وثيقا. ليه؟ لأن عبد الله بن جحش هو ابن عمة النبي مباشرة، لأن أمه هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أميمة بنت عبد المطلب. هذه صلة. الصلة الثانية أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن جحش أخته زينب بنت جحش زوج النبي وأم المؤمنين رضي الله عنها وعن أخيها. عبد الله بن جحش كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وعبد الله بن جحش من الذين هاجروا الهجرتين، يعني هاجر إلى الحبشة ثم بعد ذلك رجع من الحبشة وهاجر إلى المدينة. وأنا لا أريد أن أتلو هذه السير على أنني أريد أن أخذها على وجهها، لكن لا أريد أن أتلوها هكذا ساذجة، عندما ينبغي أن نقف مع فوائدها الفريدة. سافر الصحابة إلى الحبشة، ينبغي أن تعلم جيدا أنه ممض. ليه؟ لأن العرب كانت تأنف من الأسود أصلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني أسود خالص. طب لماذا قال هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هو دي عادة العرب. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: عيرت غلاما، كما في صحيح البخاري، قال عيرت غلاما عندي فسببت غلاما عندي فعرته بأمي، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تحملوهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوا. الشاهد إن ده شيء مركوز عندهم، فلما أنا بقى أسافر وعيش كمان في كنفك، يعني أنا جاي لك مطرود هربان من بلد، وأنا بأنف أصلا إن أقعد معاك، أقعد أعيش معاك. ودي من أعظم معالم هؤلاء، ملوك وسادة ورجال أعمال من كل أصناف الدولة تركوا ذلك كله لله. كان أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو الكلام الفصل عندهم، افعل يبقى ما فيش كلام. وده من أهم ما نستفيده وسنستفيده، لأن كلهم في قالب واحد ومنهج واحد ومدرسة واحدة رضي الله عنهم أجمعين. دي الهجرة إلى الحبشة. رجع في من رجع، لأن طبعا انتشر أن العرب أسلمت وبتاع، ولما رجع هؤلاء ساموهم العرب سوء العذاب. ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة. كان عبد الله بن جحش هو من أوائل الذين هاجروا أيضا. عبد الله بن جحش بقى شخصية اليوم لعلها هي جاءت الأولى لأنها هي أولى لها أوائل. أول من عقد له لواء في الإسلام، أول سرية في الإسلام، أول من قيل له أمير المؤمنين، دعي أمير المؤمنين عبد الله بن جحش، أول من أثر وقتل في الأشهر الحرة عبد الله بن جحش، دي أوليات له رضي الله عنه. فكان أول من أول من هجر إلى الحبشة، لكن لم يكن هو الأول مطلقا، إنما بقى يعني كان الأول مقرر مقرر. الأول الأولاني كان أبو سلمة رضي الله عنه عبد الأسد، ثم انطلق خلفه عبد الله بن جحش رضي الله عنه مهاجرا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تاركا داره ولم يكن وحده، إنما كان من بركة دعوتهم، وده من الشيء اللي برضو ملفت للنظر، ليدعوا بعض. وقد تحولت قريش إلى سجن كبير يسام فيه هؤلاء سوء العذاب. يعني لما يبقى بلال بن رباح رضي الله عنده 30 سنة ولا 32 سنة ويوضع الحبل في عنقه ويسلم للأطفال الصغار يطوفون به في أزقة مكة، تخيل بقى أنت لما تكون كبير كده وواحد مسكك بحبل عيل صغير وقعد يلف بيك من ده بكرة بيرشين زي بيقولوا، ده عذاب نفسي. ثم كان يوضع في رمضاء مكة وعليه صخرة، وأنا لا أريد أن أذكر لعله أن يأتي بعد ذلك في سيرهم رضي الله عنهم، إنما ده كان طرف من العذاب. سافر عبد الله بن جحش، لكن بعد أن كان صنع بجواره ودعا بجواره أهله أجمعين، فكانت كل عائلة عبد الله بن جحش رضي الله عنه قد انطلقت معه إلى الحبشة. بيوتهم كانت قصور بالنسبة لبيوت الحبشة، أفضل بالنسبة لبيوت قريش، أفضل بيوت في قريش كما قال المؤرخون هي بيوت آل جحش رضي الله عنه، وأفضل بيت في بيوت آل جحش بيت عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فبينما يتماشى بعد أن هجر عبد الله بن جحش بأيام، بينما يتماشى أبو جهل بن هشام وعتبة ابن ربيعة، بينما يتماشيان شيء مع بعض، إذ قال عتبة، وكان عنده شيء من النظر كده يعني برضو قلبه يعني بيحن شوي، فقال عتبة حينما نظر إلى أبواب دور آل جحش تخفق وتصفق، مفيش حد، وكما يقول القائل قد تنطق الأشياء وهي صوامت وما كل نطق مخبرين كلام. الدار المسكة دي ممكن تكون بتمثل لك المأساة. فنظر إليها عتبة بن ربيعة بشيء من الحزن وقال هذه دور آل جحش تبكيهم، كأن يعني. فقال المتعجرف أبو جهل، قال له ومن هؤلاء حتى تبكيهم دورهم، من دول يعني؟ وده شيء ينبغي أن يوطن نفسه عليه السالك إلى الله عز وجل، إن دائما المفتري سيفتري عليك، المنحرف سيسبك أنت وسيصف بأوصاف أنت عنها بمن بينك وبينها كما بين المشرقين، فينبغي أن تتحمل هذا، وهذا جزء من ابتلائك في طريقك إلى الله عز وجل. قال له ومن هؤلاء حتى تبكيهم دورهم، ورح داخل على دار عبد الله بن جحش أفضل دار فيهم وخذها. ثم عدا المشركون على بقية دور عبد الله بن جحش كله، ولا أقول دور عبد الله بن جحش فقط، بل عدوا على كل الدور، حتى لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قيل له هل دخلت يعني دار، وقال وهل ترك لنا عقيل من دور، خذوا كل حاجة، فأخذوا كل أموال المسلمين سطوا عليه، حتى اللي كان خارج كانوا يأخذون منه ماله برضه. الشاهد فأخذوا دار عبد الله بن جحش، أخذها أبو جهل وأخذ يتصرف في أملاكه ولا كأنها ملك له، يعني يتصرف يبدأ بيبيع الحاجة اللي عنده والعفش اللي عنده ولا عادي خالص، لكن ما يضر، المهم أنه إلى الله. دي كانت تربية الصحابة. فبلغ ذلك عبد الله بن جحش رضي الله عنه وهو في المدينة، الحق الدار بتاعتك خدها أبو جهل وخلاص وتصرف فيها وباع لك عفشك وباع كل حاجة، ايه المسيدة بس. يعني احنا بنتعرف على معالم تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. كيف قال رضي الله عنه؟ تعرف علي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بلغني ان ابا جهل قد اخذ داري وهو يتصرف في املاكي كما لو انها ملكا له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الا يرضيك، شو بال التربية، ألا يرضيك أن يجعل الله لك بها بيتا في الجنة أو يبني الله لك بها بيتا في الجنة؟ فقال له بلى. قال لك ذلك. ففرح عبد الله بن جحش رضي الله عنه ولك إن حد سرق منه حاجة. وهذه من المقاطع التي ينبغي أن نستفيد منها أيضا، أن نربط أنفسنا بالآخرة، نريد أن نربط أنفسنا بالآخرة ونربط الذين ندعوهم إلى الله بالآخرة. يا جماعة مش كل شيء أنت هتحصله في دنياك، مش كل شيء أنت هتكسبه في دنياك، مش كل ظالم سوف تأخذ منه مظلمتك في دنياك، مش كل موضع ستظفر به في دنياك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء فكان يمر النبي ومعه الرهط من 11، والنبي ومعه الرهيط، تصغير رهط حاجة صغيرة كده، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. ده نزل وما قصر في دعوته وأبلغ عن الله عز وجل مخلصا، ومع ذلك لم يؤمن به أحد، محدش أمن به خالص. وجاء في إذنك مش كل شيء هتظهر به في دنياك مما تريده أنت، لكن ينبغي أن تتعلق بالآخرة. اللي بيضم جراح الدنيا الآخرة. ظلمت الآن، أذيت الآن، سلبت الآن، لا أستطيع أن أظهر بحقي الآن، لكن لنا آخرة. وهناك موقف لا يترك الله عز وجل شيئا إلا حصله، ده بس يعني كما في الحديث هناك قنطرة قبل أن يدخل الناس إلى الجنة أو يجوز على الصراط، هناك قنطرة في ظلمة يقف عليها الناس، فيقدم المظلوم ويؤخر الظالم، ثم ترجف بهم رجفة بالظالمين يعني حتى تخلع كل عظم من مكانه، كل عظمتين يفك من بعض. ده أول استقبال بس للظالمين. إذن فأنا إذا كنت مؤمن بهذا عندي تعميق، هي دي بقى تعميق في الإيمان بالآخرة، ده يضمد لك جراحك لا يضرك، وتسلك إلى الله عز وجل سليما، وتصل إلى الله عز وجل سليما، الإيمان بالآخرة. قال: ألا ترضى أن يكون لك، أن يبني الله لك به بيتا في الجنة؟ قال: بلى. قال: هو لك أو لك ذلك. لو كان عبد الله بن جحش ده مش مؤمن بالآخرة كان قال بقى خلاص هو ذلك، يعني هو كلمة تقولها، لكن هذا مؤمن لك ذلك، خلاص انتهى. كويس. عاش عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ثم كان من قدره أن كانت سريته هي أول سرية تخرج يعقد رسول الله لواءها بيده صلى الله عليه وسلم. فخرج عبد الله بن جحش وأمره وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وقال: لا تقرأه، لا تفضه حتى تسير يومين، مش يومين، وبعدين تفض هذا الكتاب. في رواية ذكرها بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر عبد الله بن جحش أمر أبا عبيدة بن الجراح، فلما انطلق شيئا بكى. ليه؟ خيف؟ لا، بكى صبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا اشتقت إليك، لما مش الحتة دي بس. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر عبد الله بن جحش وقال: سأؤمر عليكم أصبركم على الجوع والعطش. طب الجوع والعطش ليه؟ أنا هبقى أمير وفي سرية ومعنا أكل وشرب؟ لا، دي حرب لا يستطيع أن يظفر بها إلا من كان له خلق الأسد الضواري. المسألة مش مسألة مش مشلين من العيش ولا رغد. أصبركم على الجوع والعطش. فخرج عبد الله بن جحش رضي الله عنه. والمقطع ده نستفيد منه حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. ده مشي بس ما كملش كيلو وبكى صبابة للنبي عليه الصلاة والسلام. صحيح لم يمنعه ذلك من الجهاد والانطلاق وحتى بعد أن مات، إنما ده مقطع لا ينبغي أن يهمل، أن يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرى أن الوقت قد انتهى، وإن شاء الله عز وجل نكمل في حلقة قادمة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بادر وإذا نهي انتهى وعقل نفسه فهدى لنفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار